ما ورد له بدعة. إذا تلامذ وإياك نستعين المأمور ينصف لا يستعن بالله ولا ينصف أن تقول إياك نعبد وإياك ولما كذلك السلف لا لا لا نعرف لهذا أنه ورد عن ولا عن أصحاب شيء من هذا إنما يستمد لناس القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره والمأمور ينصف ولا يقول إن هذا شيء. بارك الله فيك. الحديث هذا في تهجده بالليل ولم يفعله بالفرائض ما أراه جد الله في تهجده بالليل ولم يفعله بالفرائض عليه الصلاة والسلام. ظهر الله لك بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة على عنان في إبراهيم موسى قال عليه السلام أليس هذا من المبتدع؟ هذا إذا تم عند نهاية القراءة ما في شيء إلى نهاية القراءة لأن ثم الإنصات انتهى القراءة عندها في القراءة لكن في نهاية القراءة يوصل إلا إذا أوقف الإمام يدعو ما في شيء. أما بعد أنها موسى مستمرا فالله يقول سبحانه وإذا قرأ القراءة السلام هو أنصتم النبي يقول يا قراءة فأنصتم وهكذا في تهجد الليل إذا دعا ورآه أحد في التراوية من الديان إذا دعا يدعو من فاتها السر وإذا استمر يوصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.